بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين، على آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة والأبناء، إن الموضوع كما سمعتم وصف الإسلام أو الشريعة الإسلامية من السحر، هو طلب التأذير من غير الله تعالى واسطة كلام فعظم به غير الله تعالى، تنسب إليه المقادير والكائنات، وهو خروج عن مقتضى السنن الكونية. الله سبحانه وتعالى جعل لنا الأرض ذلولا، أمرنا أن نمشي في مناكبها ونأكل من رزقه، خلق لنا ما في الأرض جميعا، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أمرنا أن نأتي البيوت من أبوابها، فمن أتى البيوت من أبوابها سلك السبل التي نهجها الله تعالى. ومن أتى البيوت من ظهورها سلك السبل الملتوية، ومن هذه السبل الملتوية السحر. والسحر كان معروفا عند الأمم القديمة، فقد ذرع فيه البابليون والمصريون، ولا يزال معروفا حتى اليوم في الأمم المتمدنة التي شد حيث رقي في التفكير والحضارة. وموقف الشريعة الإسلامية منه واضح، الساحر إذا كان أصله مسلما يقتل كفرا عند مالك ومن وافقه، وحدا عند الشافعي ومن وافقه. والساحر غير المسلم إذا كان ذميا فأدخل بسحره ضررا على مسلم فإنه يعد ناقضا للعهد، وإذا لم يدخل به ضررا على مسلم فإنه يؤدب. ودليل مالك ومن وافقه أن السحر كفر، وأن تعليمه كفر، وأن تعلمه كفر، وقوله تعالى اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فتعليم السحر كفر. علمنا الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نقول الحديث عن هذين الملكين لاختلاف المفسرين ودخول الروايات الاسرائيليه وما شاكلها في التفسير هنا. وهي القرآن أنهما ملكان منزلا إلى الأرض فتنة للناس، يعلمان الناس السحر ولكن لا يعلمان أحدا حتى ينذراه ويبين له أنهما إنما هما فتنة، كما قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فكلمة فلا تكفر تدل على أن تعلم السحر كفر. كلمة ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر تدل على أن تعليم السحر كفر. وكلمة إنما نحن فتنة فلا تكفر تدل على أن تعلم السحر كفر. يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا أيضا يدل على أنه كفر، لأن الذي ليس له في الآخرة من خلاق فإن النصيب من أول كافر. أما المسلم فله حظ عظيم في الآخرة، ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا، جعل الله تعالى مقابل الاشتغال بالسحر الإيمان والتقوى، ومقابل الإيمان والكفر. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وقد اختلف العلماء في السحر هل هو حقيقة أو تخييل، فمن رأى أنه تخييل استدل بقوله تعالى يا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى. فظاهر هذه الآية أنها لا تسعى، وإنما يخيل إلى الناظر من سحرهم أنها تسعى. ومنهم من يقول إن السحر حقيقة تقلب به الأعيان، أما كثيره في الأمور المعنوية فواضح التحليل والنفرة، تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهناك حقائق تلتبس بالسحر وليست فيه، ولكن تعاطيها غير مرغوب فيه لأنه إتيان للبيوت من ظهورها. من هذه الشغال لخصائص المادة استخدامها على وجه تنقلب به الحقائق. ومنها ما كان معروفا بالكيمياء استخدام وسائل بها تقطير وتكليص لبعض المواد حتى تنقلب إلى مواد أخرى، يكون في هذا تدليس وغش يفسد على الناس نقودهم، أنه يظهر الفضة مظهر الذهب. ومنها الشعبذة بالباء وبالواو في أعمال يمارسها بعض الناس، هذه الشطارة قصة الأيدي فيمرهون ويوهمون الناس خلاف الوقت. ومنها الأوفاق ما نسميه بالجداول، هذه الأوفاق ربط الله سبحانه وتعالى جمالها على كيفيات مخصوصة بأمور يحدثها الله سبحانه وتعالى إنشاء، أكثرها انضباطا أقلها بيوتا وأبسطها استعمالا، كما كان معروفا عند الناس بمذلذ أبي حامد الغزالي وهو نوعان، مذلذ عامر الوسط ومذلذ خالد الوسط. كلما كثرت البيوت وكانت العملية الحسابية أدق، كانت النتيجة أقل والخطر أكثر، كما يعرف بالمخنث وغيره. وأنا لست متخصصا في مادة الأوفاق، ومن كلام مالك رحمه الله تعالى لا ينبغي للرجل أن يتكلم فيما لا يحيط به علما. هذه الأمور ليست من السحر إن كانت تلتقي معه في خندق واحد، هو الخروج عن السنة الكونية وإتيان البيوت من ظهورها. أما السحر هو المعروف في القرآن في الآيات التي سمعت من الطالب، وفي الآيات التي وردت في قصة موسى وفرعون. الله سبحانه وتعالى جارت سنته أن يرسل المرسلين ويؤيدهم بالمعجزات، وتكون هذه المعجزات من جنس ما درع فيه أقوامهم حتى يظهر الإعجاب. فكان عاد معروفين في شدة الأبدان وسهول القامات. كانت معجزة هود أن قال: تكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وكانت ثمود عربا تحتمي الإبل وتعجب بها، فكانت المعجزة من جنس الإبل ولكن بوجه خارق للعادة. وكان قوم موسى الذين بعث فيهم بارعين في السحر، فكانت معجزته من جنس السحر تشبه السحر حتى يظهر الإعجاب. عندما ابدأ موسى لفرعون خارق العصا واليد، قال الملأ من قومه: إن هذا لساحر عليم، تريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسله المدائن حاشرين جامعين يحشرون الناس، أتوك بكل سحار عليم. اجتمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا من الغالبين؟ وهذا نهاية الغرور وعدم الإنصاف. لم يقولوا لعلنا نتبع من يغلب، قالوا لعلنا نتبع السحرة إن كانوا من الغالبين، حتى ولو غلبوا فهم لم يلتزموا باتباعنا. وقد تكررت هذه القصة في سور من القرآن عديد، منها في سورة طه ومنها في سورة الشعراء ومنها في سورة القصص. وتكرر ذكر العصا ومنها في سورة الأعراف، وتكرر ذكر العصا وتلقف بها ما يابتون وبطلان السحر وظهور الحق وإيمان أولئك السحرة وثباتهم على الإيمان رغم تهديد فرعون ومواجهتهم إياه بالحق والثبات على العقيدة. قالوا: لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير مما أتقن. هذا السحر كان معروفا، ولما كانت براعة قوم محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي في البلاغة وحسن الخطابة، جاءت معجزته من جنس الكلام حتى يظهر الإعجاب يعجز جميع المخاطبين بهذه الرسالة عن معارضة هذا الكلام، عن الإتيان بمهله، عن الإتيان بعشر سور مهله مفتريات، عن الإتيان بسورة من مهله. وسجل الله سبحانه وتعالى هذا العجز بقوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما منع هذا أولئك المتعنتين من أن يصفوه بأنه ساحر ومجنون، وهي سنة الخلق قبلهم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر ومجنون. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. هذا السحر الذي ذكر الله تعالى أنهم يغرقون به بين المرء وزوجه، وأنهم يدعون أنه من تراث سليمان بن داود عليه السلام، ويكذب الله دعواه ويقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني على عهد ملك سليمان الشياطين كانت تتلو هذا السحر على عهد سليمان، ويبرئ الله سليمان عليه السلام من هذه البرية التي ألصقها به، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هذا السحر موقف الشريعة منه هو ما ذكرت أن جمهور الفقهاء نصوا أنه كفر، وأن تعلمه كفر، وأن تعليمه كفر، فلا يجوز أن يتعاطى ولا أن يعالج بمثله. فقد أغنانا الله تعالى عن معالجة السحر بالسحر بما أنزل من القرآن. المعوذتان نزلتا لإبطال سحر لبيد بن عصم وبناته، فلا حاجة بنا إلى أن نتعلم السحر لنبطل السحر. وقد ذكر العلماء أنواعا من السحر، ذكروا أن منه ما يسمى بالجلب، وعرفوه بالنفس نفس دماء القلوب، هذا قد لا يصدق به من هو مادي التفكير، ولكن التجربة والمشاهدة تشهدان له، نرى الإنسان وهو صحيح يصاب بمثل هذه النوبات، فيعرض على الأطباء يقولون ما به مرض، ويتاء إليه بالرقاة ويرقونه فيقوم ما به قلبه. لا يمكن أن نوجه به هذه العملية مركبة شكلا بين آية وحديث. الآية يقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، والحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في الشيطان إنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لم يمكن أن له قدرة على أن يمتص هذا الدم من مجاريه ويسلط عليه ابن آدم، بما يرتبط بينهما من صداقة على حساب دين ابن آدم. وفي هذا يقول الفقيه الجليل الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم بن الإمام عبد الرحمن العلوي في منظومته التي تسمى رشد الغافل، نص صغنيا لدماء القلب كنزعها له دعيد الجلب يكون بالطبيعة كأرض الهندي، وغالبا حصوله عن كد. أنواع السحر متعددة، والحقائق التي تلتبس به متعددة، ومن أراد الوقوف على هذا التفصيل فعليه بكتاب القرافي الفروق. والموضوع لا يتطلب منا كثيرا من الكلام، هو موقف الشريعة الإسلامية من السحر، وموقف الشريعة الإسلامية من السحر هو ما ذكرنا. فقد اختلف العلماء في جواز الرقى بالكلام العجمي وبما لا يعرف معناه، وأصلوا أنه لا يجوز أن يرقى إلا بكلام الله تعالى والكلم الطيب المعروف المعنى. وأفتى الإمام ابن عرفة البرغمي الفقيه المالكي المشهور بأن هذه الرقى إذا تعينت طريقا لإنقاذ حياة المصاب ولم يوجد وسيلة غيرها جاز اللجوء إليها في حدود الضرر. والمحذور أن يكون في هذه الرقى التي لا يفهم معناها نوع من السحر أو تعظيم غير الله تعالى، ونسبة الكائنات إلى غير الله تعالى كما هي وضوء في السحر. والسحر في الحقيقة كيد وذي النهاية لا يفلح صاحبه كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. والرسل عليهم الصلاة والسلام أمورهم مضمونة العقل. جاء موسى عليه السلام عندما ألقى عصاه ظهر الحق وبطل ما كان يعمله. وهم طلبوا من موسى خيروا بين أن يكون البادئ بالإلقاء أو يكونوا هم الملقين كما بين في سورة الأعراف. قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين كما ورد في سورة طه إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال ارسل كما في سورة الأعراف. قال بل ألقوا كما في سورة طه. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وكما بين في سورة طه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تفعل. والله سبحانه وتعالى بين لنا القصة بدقائقها حتى هجسات الخاطر فأوجس جيلس في خيبة النساء. وهذا مما يتميز به القصص القرآني يصور لنا القصة كما هي حتى ولو كان هناك خلفة ضمير بينها القرآن كما في قوله تعالى في قصة يوسف فأسرها يوسف في نفسه ولم يبد هذا. وقال في آية القصة فأوجس في نفسه خيبة النساء قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر الخطأ. وكما قال في قصة هذه القصة في سورة الأعراف قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا كلمة واثق بربه غير مبال. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافتون. وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ماذا كان من فرعون؟ العتو والعناد. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها على هذا سوى تعلمون وقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. وكما في الآية الأخرى وقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأكثر. تقابلوا هذا العناد بالثبات على الإيمان وإعلان عدم المبالاة بما يهددهم به فرعون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. المهم عندهم أن يتوفاهم الله مسلمين. في سورة طه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذا السحر الذي أبطله الله تعالى بهذه المعجزة هذه المعجزة التي مهد لها بقوله لموسى وما تلك بيمينك يا موسى. لا يعلم موسى جسامة الموضوع الذي تقدم أمامه هذا السؤال فأجاب بالبساطة واسترسل في الجواب ارتباطا بالموقف قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال إذا كانت عصاك قد ألفتها وكانت لك فيها هذه المآرب وتتوكأ عليها وتهش بها على غنمك تدفع بها عن تعادية السباع وتستظل بها. قال ارتها يا موسى سألقاها فإذا هي حجة تسعى. من حقيقة انقلبت حجة ما قال فخيل إليه أنها حجة وكما قال في الآية الأخرى فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل. إذا هي حجة تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمن يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فسارع تثبيت وتخوية وذكر أنه موتور أنهم موتورون منه وأن لهم عنده لحولا وترات فقال الله سبحانه وتعالى حاكيا عنه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وذكر الله آياته عنده ولقد مننا عليك مرة أخرى. والرحم موصولة بين القرآن بعضه ببعض مننا عليك هذه التي جاءت في سورة طه موصولة الرحم بقوله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون في سورة بقين ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إن تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل رجعناك إلى أمك كي تقر عنها ولا تحزن جاءت هنا فتاه رجعناك بسرعة القصص فرددناك لأنها جواب إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين رجعناك إلى أمك كي تقر عنها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى وصنعتك لنفسك اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان نطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتيا فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعجزوا قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى. والايات إلى قوله تعالى في هذه القصة بعد آيات قال موعدكم المزينة وإن يختار الناس الضحى تتولى فرعون فتنع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم لعذاب وقد خاب من افترى هم أنفسهم استشعروا أنهم على باطل إذ تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى ثم صمموا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صرفهم وقد أفلح اليمن الاستعلم. نعم أفلح اليمن الاستعلم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم إذا بمفاجأة كانت مفاجأة بالنسبة للرجال في حبالهم وعصيهم يخيل إليهم سحرهم أنها تسعى فأوجدت في نفسي قيلة متى قلنا لا تخف إنك أن تلع لا يرقنا بيمينك تلقاه من القناعه وقد شاهد من إبقائها ما شاهد قبل وما هو توطئة وتمهيد لهذا المشهد. ارقنا بيمينك لما قالوا ارقى عصاك وارقنا بيمينك هذا الذي هو ذي يمينك وأنت متمكن منه ارقى ارقنا بيمينك تلقاه من القناعه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يدع الساحر أخذ ذلك. فيها سحرة السجدة وهذا من إيجاد القرآن للبديع السحرة لم يلقى سجدا لمجرد قول الله تعالى لمن سائر القناع يمينك تلقى من صنعوه إنما التقدير سألقى ما في يمينه فتلقفت العصا إذا انقلبت حية وتلقفت ما صنعوا تلقفت الحبال والعصي وعادت سيرتها الأولى. ارقنا ما يمينك تلقى هنا صنعوا إنما صنعوا صيد ساحر ولا يبلح الساحر حيوته فارقيها السحرة السجدة. هذه حذف إيجاز كما في قوله تعالى وحين إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانزلق ولما ينزلق بمثال قول الله تعالى يضرب بعصاك البحر في التقدير فنضرب بعصاك البحر فضربه فانزلق فكان كل شخص كطود العرب. يقول ابن الحديث إذا تتبعناه قصص موسى وهو أكثر ما جاء به السحر وموقف الإسلام منه لكن نعود ونوجز فنقول إن السحر عزوه عن سنة الله الثانية وإسيان للعباد من ظهورها ونذهب مالك رحمه الله تعالى من وافقه أنه كفر تعلمه كفر وتعليمه كفر ولا يجوز تعليمه ولا تعلمه للثالث والقرآن فيه من الرقى المشروعة ما هو كثير لإبطال السحر والسورتان اللتان انزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبطال السحر بينكم تقرؤونهما أي حاجة تقع إلى أن نتعلم السحر لأن يبطل به السحر إننا إذا نفعل هذا نزل من يعصر الدم بالدم أو كما تداوى شارب الخمر بالخمر. القرآن كتاب هداية وكتاب شفاء شفاء لما في الصدور سواء كان مع الصدور أمرا من نور الدين من الشك والشبه أو من أمور الدنيا كإصابة بالسحر وغيره فهذه أمور نجد لها في القرآن ما فيه كفاية أن نتعلم السحر ونتعاطى هذه الأمور التي قال الله تعالى فيها ولقد علموا لمن اشتراه ما له إلى آخرة من خلاق ولبئس ما شرى به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الحديث قد يطول وقد يقصر والموضوع لا يزداد بالإطالة إلى تشعبا واتساع وأنا أرى كثيرا يجدني مستمرا إلى أن أتحدث إلى هذا الحد وأتلقى ما أمكن من الأسئلة وأتم من السائلين أن الأسئلة لا تفرز على أساس انتقائي أو خوف الإحراز وإنما هي أكثر من أن تستغرق فمن سمع سؤاله هو ما يطلب ومن لم يسمع لن يعدم استفادة من سؤال آخر. هكذا أيها الأخوة استمعنا إلى هذا العرض من فضيلة العلامة محمد سالم العبدالودود رئيس المجلس الإسلامي الأعلى حول موقف الشريعة الإسلامية من السحر والآن سنفتح المجال إن شاء الله لأسئلة السائلين وكما أسلف شيخنا فإن وكما أسلف شيخنا فإن الأسئلة تظهر فقط تحاشيا التكرار محاورة وبندي اختيار الأسئلة وردتنا في الموضوع يا بني وعلى هذا الأساس هناك أكثر من 10 أسئلة تتعلق بسؤال السحر فقط. إذن لذلك أنا مسرد في أن الأسئلة لابد أن تدرس. إذن نحن الآن سنبدأ في هذا السؤال. ما معنى الآية وما نزل على الملكين بدابيل هاروت وناروت؟ ما نزل على الملكين بدابيل هاروت وناروت؟ هذا كما قلت اختلف فيه المفسرون ودخلت في ذلك روايات التي لا يمكن أن نطمئن إلى صحتها، وإنما نقتصر على سياق الآيات وظاهر القرآن. ظاهر القرآن أن الله سبحانه وتعالى نزل ملكين إلى الأرض رحمة للناس فيؤمنون أم يكفرون، يعلمان الناس السحر ولكن لا يعلمان حتى ينذر، ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ابتلاء واختبار، فلا تكفر معناه أنك إذا رغبت في تعلم ما نحن نعلمه فقد كفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن من يقول إن هذين رجلان كانا عابدين كانا يشبهان بالملكين ولكنهما فتنا، فأخبار تكفر، ولكن أنا لا أطمئن إلى القصص الملفق مما يجب الإيمان به ومن ما قد يكون الجزم به كفر. السائل: ما هو الحد الأدنى اللازم لتعلمه من اللسان العربي الذي هو حبيب النفس حتى يجوز للمريض أن يقرأ الحديث ويسلم من الوعيد الشديد الوارد في الكذب المتعمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل اشترط في المتلقي أن لا يتلقى الحكم إلا من له شهادات ذوي الكفاءات في اللغة العربية، أو يجوز له أن يجوز للعوام أن يستفيدوا ممن ليس له هذه الكفاءات اللغة العربية؟ الحد الذي لا بد منه أن نعرف أننا نحصل على رتبة متوسطة من علوم اللسان من اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان، أن نعرف غريب القرآن والسنة، وأن نقيم أن نتعلم من النحو ما نقيم به السنتنا، وهذا لازم لطالب الحديث. يقول العراقي رحمه الله تعالى في وجهته: وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بأن يحرف فيدخل في قوله من كذب فحق النحو على من طلب. فالحديث لا بد أن يطلب من النحو ما يقيم به لسانه، مشاهدات هذه غير مشتركة، أي شهادة كانت في بويه يحذف. مدار أن يعرف بين الناس أن هذا الرجل من أهل هذا الشأن، يشهد الناس له بهذا بدون أن تكون هناك شهادات رسمية. رب حامل شهادة رسمية لا يقيم لسانه في العربي وتكون شهادته في العربي. نعرف الدكاترة الذين كانوا يدرسون الأبناء هنا وهم من المساعدات الفنية التي تأتي من البلاد الأجنبية، يقول أحدهم أمام صف الطلاب: الشجرة تأخذ غذاؤها بنفسها. السائل السابق عبد الباس الحوت، والسؤال اللاحق من السائل محمد سالم مرسيد أبويا والخليفة.